ممكن اللي ما عندوش تخريج أو تحقيق يكتب ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم 4691، وكذلك ضعفه في أحكام الجنائز، وكذلك ضعفه في أحكام الجنائز. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا الباب له صلة بما قبله، وهو أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أي يؤول الأمر، يؤول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابها، يعني يتدرج بهم الشيطان ويتبعون خطوات الشيطان. فبعد أن بدأوا بالغلو في قبور الصالحين وتمجيد قبور الصالحين ومجاوزة الحد، وليس مجرد الزيارة فقط للاعتبار والتذكر، إلى أن تعبد هذه القبور من دون الله عز وجل، قال: يؤول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابها. والغلو مجاوزة الحد مدحا أو ذما، وهذا قد سبق، والمراد هنا مدحا. قال: والقبور لها حق علينا من وجهين، القبور لها حق علينا من وجهين: ألا نفرط فيما يجب لها من الاحترام، ألا نفرط فيما يجب لها من الاحترام، فلا تجوز إهانتها، لا تجوز إهانة القبور ولا الجلوس عليها، كذلك لا يجوز الجلوس عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الواحد أهون عليه أن يجلس على جمرة فتخرق ثوبه إلى جسده، هذا أهون عليه من أن يجلس على قبر، هذا أهون عليه من أن يجلس على قبر. فلا يجوز لك أن تجلس على قبر، أي فوق القبر، ولا يجوز لك كذلك أن تتكئ على إيه؟ على القبر وما أشبه ذلك. وألا نغلو فيها فنتجاوز الحد، ألا نغلو فيها فنتجاوز الإيه؟ الحد المشروع، الحد المشروع. قال: وفي صحيح مسلم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي، قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا فيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقومون بالرسالة التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي بعث مبلغا وهاديا ومرشدا لهذه الأمة، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حملوا الرسالة، حملوا الرسالة حملا كاملا بعده صلى الله عليه وسلم. فلكي علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكي يجعل أبا الهياج الأسدي يحمل هذا الأمر على الجسم، فبين له أن هذا الأمر ليس من تلقاء نفسه، إنما الذي قال هذا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الموعظة تكون أبلغ وتكون أوقع في الإيه؟ تكون أوقع في النفس. فقال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا أمر منتشر عندنا في القبور، مسألة إعلاء القبور وبناء القبور، لا، هذا كان ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا قبرا مشرفا، مشرف يعني ظاهر بادي ارتفع كثيرا عن الأرض، وبالتالي هذا الارتفاع لا يكون إلا بالبناء، لا يكون إلا بالإيه؟ بالبناء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عليا على هذه القبور، فماذا يفعل؟ يسويها علي رضي الله عنه. فالذي عنده قبر لقريب له قد بني، فواجب عليه أن يهدم هذا القبر طالما أنه يستطيع ذلك، وطالما أنه يعني يستطيع أن يوصل هذا الأمر لأهل الميت ويبين لهم أن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه أكثر من محذور. المحذور الأول أن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من فعل النصارى، من فعل النصارى. النصارى يعني هذا عهدهم في بناء المقابر وبناء الايه، بناء القبور وتزيين القبور وتشييد القبور. والأمر الثاني أن هذا البناء لو استمر ما وجدنا مكانا لكي نفتن فيه موتانا بعد عدد من السنوات. يعني لو كل واحد بنى قبر له بعد عدد أو بعد عدد قليل من السنوات، بالتالي لن نجد إيه؟ لن نجد مكانا نفتن فيه. أما أن القبر الذي يبنى فإن الميت الذي فيه لا يسمع الأذان أو هذا الكلام، هذا كلام لن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي أن النبي نهى عن ذلك. ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي رواية ولا صورة إلا طمستها. والقبر المشرف هو الذي يتميز عن سائر القبور، فلا بد أن يسوى ليساويها، لئلا يظن أن لصاحب هذا القبر خصوصية ولو بعد زمن، إذ هو وسيلة إلى الغلو فيه. يعني هذه نقطة ثالثة، أن هذا من باب سد الذرائع. بالنقطة الأولى أن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة أن هذا فيه تضييق على الناس، هذا فيه تضييق على الناس. النقطة الثالثة أن هذا قد يصير ذريعة للإيه؟ للغلو في هذا المقبور، ذريعة للغلو في هذا المقبور. قوله الصالحين، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين. قال يشمل الأنبياء والأولياء بل ومن دونهم، بل ومن دونهم. يعني ليس معنى ذلك أن هذا مختص بالصالحين فقط، ولكن لو أن أي إنسان وضع في قبر وعظم من دون الله حتى ولو كان نصرانيا. يعني من البلاء العظيم أننا نجد بعض الناس من المسلمين يذهب إلى قبور النصارى لكي يطلب منهم البركة، عياذا بالله، يذهب إلى قبور النصارى لكي يطلب منهم الإيه؟ البركة. فليس معنى ذلك أن الغلو في قبور الصالحين، ليس معنى ذلك أن هذا مختص بمن؟ بالأنبياء والمسلمين وفقط، ولكن حتى ولو كان هذا الغلو في غير المسلمين فلا شك أن هذا أشد، شك أن هذا إيه؟ أشد. فقال الصالحين يشمل الأنبياء والأولياء بل ومن دونهم. وقوله أوثانا جمع وثن، وهو كل ما نصب للعبادة، وقد يقال له صنم، والصنم تمثال ممثل، فيكون الوثن أعم. يعني الشيخ يريد أن يقول أن كل صنم فهو وثن، وليس كل وثن فهو إيه؟ فهو صنم، وليس كل وثن فهو صنم. يعني لو أن قوما من الناس أو واحدا من الناس عبد شجرة، فهذه الشجرة يطلق عليها أنها وثن، ولا يطلق عليها أنها إيه؟ أنها صنم، ولا يطلق عليها أنها صنم. قال ولكن ظاهر كلام المؤلف أن كل ما يعبد من دون الله يسمى وثنا، وإن لم يكن على تمثال نصب، لأن القبور قد لا يكون لها تمثال ينصب على القبر فيعبد. قوله تعبد من دون الله يصيرها أوثانا، تعبد من دون الله أي من غيره سبحانه وتعالى، وهو شامل لما إذا عبدت وحدها أو عبدت مع الله. لأن الواجب في عبادة الله إفراد، لأن الواجب في عبادة الله إفراده، إفراده سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالتوحيد وبالعبادة سبحانه وتعالى. إفراده في ثلاثة أشياء: في ربوبيته، وفي ألوهيته، وفي كمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. إفراده في هذه الأشياء الثلاثة، لأن الواجب في عبادة الله إفراده فيها، فإن قرن بها غيره صارت عبادة لغير الله. وقد ثبت في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته إيه؟ وشركه. وقوله في الموطأ، قال وهذا كتاب مشهور من أصح الكتب. من الذي كتب أو وضع كتاب الموطأ؟ لمن مالك ابن أنس رحمه الله إمام دار الإيه؟ دار الهجرة، لأنه رحمه الله تحرى فيه صحة السند، تحرى فيه صحة الإيه؟ السند، بل إن كثيرا من البلاغات، يعني الإمام مالك في كتاب الموطأ يذكر الكثير من البلاغات، وبلغنا كذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثيرا من هذه البلاغات وردت موصولة في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو في غيرها من كتب الإيه؟ من كتب السنة. وسنده أعلى من سند البخاري. ليه سنده أعلى من سند البخاري؟ لأن الإمام مالك متقدم عن الإمام البخاري لقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلما كان السند أعلى كان إلى الصحة أقرب. كلما كان السند أعلى كان إلى الصحة إيه؟ أقرب. وعلو السند له ميزتان. الميزة الأولى شرف القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قيل لبعض السلف ما تشتهي؟ فقال إيه؟ إسناد عالي وبيت خالي. بيت خالي حتى يذاكر وحتى يتفرغ لعباده الله عز وجل، وإسناد عالي لينال هذا الشرف اللي هو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الميزة الأولى. والميزة الثانية وهي صحة السند. كلما قل الرجال في السند كان هذا أدعى إلى الصحة، أدعى إلى الإيه؟ أدعى إلى الصحة. وكلما كان السند أعلى كان إلى الصحة أقرب. وفيه مع الأحاديث، أي في الموطأ مع الأحاديث، آثار عن الصحابة، وفيه أيضا كلام وبحث للإمام مالك نفسه، وقد شرحه كثير من أهل العلم، ومن أوسع شروحه وأحسنها في الرواية والدراية التمهيد لابن عبد البر. يعني من أفضل شروح كتاب الموطأ للإمام مالك هو كتاب التمهيد لأبي عمر ابن عبد البر، أبو عمر ابن عبد الإيه؟ ابن عبد البر رحمه الله، ويعتبر يمكن من أجود الطبعات الموجودة حاليا لكتاب التمهيد طبع الدار الفاروق، لأن أصلا الإمام مالك وضع كتابه على ترتيبه ليس على الأبواب الفقهية، فأنت إذا أردت أن تبحث فيه من الممكن أن يصيبك بعض التعب. فدار الفاروق ماذا فعلت؟ وضعت هذا الكتاب ورتبته على الأبواب الإيه؟ على الأبواب الفقهية، وحققت الكتاب يعني تحقيقا طيب إن شاء الله. الذي يريد أن يقتني هذا الكتاب، هذه طبعة طيبة، طبعة دار الفاروق لابن عبد البر. هذا أعني التمهيد فيه علم كثير. قوله اللهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعد. أصلها يا الله، فحذفت يا النداء لأجل البداء باسم الله. لماذا لأجل البداء باسم الله؟ تبركا باسم الله عز وجل. اللهم أصلها يا إيه؟ يا الله. وعلماء اللغة يقولون لا يجوز الجمع بين يا وبين الميم اللي هي في آخر اللهم، فجاءت هذه الميم عوضا عن الياء، فلأجل البداء باسم الله، وعوض عنها الميم الدالة على الجمع، فكأن الداعي جمع قلبه على الله، كأن هذا الداعي جمع قلبه على الله. يعني أنت عندما تقول اللهم كأنك جمعت هذا القلب وأفرغته وأخلصته لله عز وجل. وكانت الميم في الآخر لأجل البداء باسم الله. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال لا للدعاء. طب لماذا لم نقل أن لا للنهي؟ يعني أنا أقول لك لا تخرج، لماذا لم نقل أن لا للنهي؟ أنها لا تجوز في جنب الله. نعم، جزاك الله خيرا. وذلك لأن الأمر والنهي على ثلاثة أوجه. الأمر والنهي على ثلاثة أوجه. أما بالنسبة للأمر فإن كان من الأعلى إلى الأدنى، من الأعلى إلى الأدنى، فهذا أمر. فلو أن والدا أمر ابنه بأن يفتح الباب وقال له افتح الباب، فهذا إيه؟ فهذا أمر، لأنه جاء من الأعلى إلى الأدنى، من الأعلى إلى الأدنى. وإن كان من الأدنى إلى الأعلى فهذا دعاء وتوسل، هذا دعاء إيه؟ وتوسل، كما نقول نحن ربنا إيه؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت وانصرنا، أربعة أشياء. طب هل هذه أمر منا لله عز وجل أم أن هذا دعاء؟ دعاء، لأنه من الأدنى إلى الأعلى. أما إن كان هذا الأمر من المثل للمثل فهذا التماس، فهذا إيه؟ فهذا التماس. يعني لو أنني قلت لقرين لي، لصديق لي، لرفيق لي افتح الباب، فهذا ليس أمر، هذا ليس إيه؟ ليس أمر، إنما هو التماس، لأنه من الند أو من المثل إلى المثل. فلا للدعاء، لا للإيه؟ للدعاء، وليس سنة، لأنها طلب من الله. وتجعل يعني تصير، اللهم لا تجعل يعني لا إيه؟ لا تصير، لا إيه؟ لا تصير. وكلمة جعل أتت في القرآن على معنيين، كلمة جعل أتت في القرآن على معنيين. المعنى الأول بمعنى خلق، المعنى الأول بمعنى إيه؟ بمعنى خلق، كما في صدر سورة الأنعام، ماذا قال الله عز وجل؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وإيه؟ وجعل الإيه؟ الظلمات والنور. يعني جعل الظلمات والنور، يعني خلق الظلمات والإيه؟ جاعل الملائكة رسلا، يعني خلق الملائكة رسلا. طيب نعم، وجعل منها زوجها، يعني خلق منها زوجها، فده المعنى الأول، ده الإيه؟ المعنى الأول. وكلمة جعل المعنى الثاني بمعنى صير وقدر، بمعنى صير وقدر، صير وإيه؟ وقدر. فمن يعرف يجيب مثال من القرآن إن جعل بمعنى صير وقدر وليس بمعنى خلق؟ خلقها فراش، نعم، إني جعل خالق في الأرض خليفة، خلقها ضياء ونورا. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، هل المشركون خلقوا الملائكة إناثا أم صيروهم إناثا؟ صيروهم إناثا، إنا، ودي بقى واحفظ هذه الآية جيدا، إنا جعلناه قرآنا، لأنك لو قلت جعل هنا بمعنى خلق وقعت في المحظور، وقعت في هذه الآية وهذه الكلمة جعل هي التي احتج بها المعتزلة على أن القرآن مخلوق، على أن القرآن مخلوق. لا، نقول لهم كما قال ابن قتيبة رحمه الله، قال أن جعل تأتي على وجهين، إما بمعنى خلق وإما بمعنى إيه؟ قدر وخير، إما بمعنى خلق أو بمعنى قدر، والتقدير والتصير ليس فيه الخلق، لا يستلزم الإيه؟ لا يستلزم الخلق. طب كيف نعرف أن جعل أو خلق تكون بمعنى أن جعل تكون بمعنى خلق أو تكون بمعنى خير؟ ها؟ لا، ها؟ وإذا اللي جاوب ده له جائزة قيمة جدا. عندما تأتي جعل من سبب الذات فهي حرف، قول يا شيخ عبد الرحمن، جزاك الله خير يا شيخ عبد الرحمن، لو نصبت مفعولا واحدة هذه بمعنى إيه؟ بمعنى خلق. لو نصبت مفعولا واحدا تكون بمعنى خلق، ولو نصبت مفعولين تكون بمعنى ايه؟ بمعنى صير. وجعلوا الملائكة، ادي ايه؟ المفعول الاول، الذين هم عباد الرحمن بصلة الموصول ليس لها محل من الاعراب. طيب اناثا ده المفعول الايه؟ يبقى دي ايه؟ يبقى دي بمعنى صير، لانها نصبت مفعولين. طيب ان جعلناه قرانا، جعلناه قرآنا عربيا، يبقى لو نصبت مفعولين يبقى دي بمعنى ايه؟ صير وايه؟ وقدر. ولو نصبت مفعول وجعل الظلمات والنور، مفعول ولا اثنين دول؟ واحد. امال والنور دي؟ اضحك عليك، اثنين يا ابني. امال الواو دي؟ ده واو عاطف. الله المستعان، عايزين درس نحو. فقال ايه؟ احنا خرجنا عن الموضوع، بس ان شاء الله يعني الخروج له فائدة. مش كل حاجة ايه؟ كل حاجة ان مش كل حاجة. مقصود يعني. ماشي يا عبد. لا للدعاء لأنها طلب من الله. وتجعل بمعنى تصير. برضو هنا واضحة في الحديث، اللهم لا تجعل بمعنى تصير. إيه اللي خلانا بمعنى تصير؟ اللهم لا تجعل قبري، أدي المفعول الإيه؟ وثنا، ده المفعول الإيه؟ طب يعبد من بعد تعرف إيه؟ نعت جملة فعلية. طب ايش عرفت ان هي نعت؟ ليه ما قلتش حال؟ لان الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف احوال. وثنا دي نكرة فيها الف ولام، صح؟ بمعنى كده ان يعبد دي صفة له، صفة صفة له. ماشي. قال والمفعول الاول لها قبري، والثاني وثنا. وقوله يعبد صفة لوثن، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهي صفة كاشفة. وطبعا احنا اتكلمنا قبل كده على معنى كلمة الصفة، الصفة الكاشفة. احنا قلنا الشيخ احيانا يأتي بمصطلحات فنوضحها، يعني ان كان كلام الشيخ بسيط يعني. قال وهي صفة كاشفة لان الوثن هو الذي يعبد من دون الله، لان الوثن هو الذي يعبد من دون الله. يعني ايه كلمة صفة كاشفة؟ يعني لو النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا وسكت، المعنى تام ولا غير تام؟ تام، صحيح؟ المعنى تام. فلما قال يعبد من بعدي، الصفة كاشفة هي زيادة في الموصوف لتأكيد المعنى، ولو حذفت لا تؤثر في الايه؟ لا تؤثر في المعنى. واحنا ضربنا مثال قبل ذلك اللي هو قول الله عز وجل ولا طائر يطير، هو في طيور لا تطير بجناحيها. يبقى كلمة بجناحيه دي صفة صفة كاشفة، يطير بجناحيه اللي صفة كاشفة. قال وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن من كان قبلنا جعلوا قبور أنبيائهم مساجد، جعلوا قبور أنبيائهم مساجد. وجعل القبور مساجد يكون على ثلاث صور، جعل القبور مساجد يكون على ثلاث صور. الصورة الأولى أن يسجد على القبر نفسه، وهذه أعظمها ضلالا وكفرا. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأن واحد يقول لك يا عم الشيخ الحديث ده لا يصدق علينا ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وإحنا بنسجد فوق القبر. هتقول له لا ما بتسجدش فوق القبر. يقول لك يبقى إحنا كده ما اتخذناش القبور مساجد. لا، نقول أن هذه صورة من هذه الصور، هذه صورة من هذه الإيه؟ وهي أشدها وألعنها، إن الإنسان يسجد على القبر نفسه. طب والصورة الثانية أن يجعل المسجد على القبر، أن يجعل المسجد على القبر، أن يجعل المسجد على الإيه؟ على القبر. والصورة الثالثة أن يدخل القبر في المسجد. الصورة الثالثة أن يدخل القبر في المسجد. بالصورة الأولى إما أن يسجد على القبر نفسه، أو يبنى المسجد على القبر، أو يدخل القبر فيه. هذه الثلاث صور تدخل في هذا الحديث، وكلها نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قال لأن من كان قبلنا جعلوا قبور أنبيائهم مساجد وعبدوا صالحيهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، لأن دعوته كلها بالتوحيد ومحاربة الشرك. نعم. طب انت غايب الدرس اللي فات؟ طيب عشان كده ماشي. احنا قلنا ان هذا الشيخ شرح الكلام ده. عندك كتاب؟ عندك كتاب ولا لا؟ الكتاب بتاع القول المفيد فين الكتاب؟ طيب الشيخ شرح هذا الكلام في الدرس الماضي، وقلنا مين يذكر لنا ان النبي عليه الصلاه والسلام اولا دفن في بيته ولم يدفن في المسجد. ها ها، إن القبر ليس في المسجد، إنما هو في حجرة منفصلة عن المسجد، وأحيط بكم جدار؟ ثلاثة جدر، بثلاثة بثلاثة جذر. وأنا والله النهاردة يعني قرأت في صفة بناء هذه الجذر تعجبت يعني لاستجابة الله عز وجل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بالكل الدار والدار من 150 ل 2 متر، 150 سم ل 2 متر. وآخر حاجة عملتها المملكة أن عملوا كمان جدار رابع حديد، يعني عملوا كمان جدار رابع حديد يعني فاصل عن هذه الجذر الايه ثلاثة عن هذه الجذر، يعني أصبحت أربع جذر، وأصبح القبر في مأمن عن أن يعبد من دون الله عز وجل. طيب والأمر الثالث أن هذا لم يكن بفعل النبي ولا بفعل الصحابة ولا أقره أحد من علماء المسلمين، ولكن أنكروا ذلك كسعيد بن المسيب كما ذكر. قوله اشتد أي عظم، قوله غضب الله اشتد غضب الله، قال هذه صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل. بات الغضب لله عز وجل صفة حقيقية تليق به سبحانه وتعالى، لا تماثل غضب المخلوقين لا في الحقيقة ولا في الأثر، لا في الحقيقة ولا في الأثر. يعني لا في الحقيقة ولا في الأثر. طب ما هو غضب المخلوقين؟ ها، غليان الدم في القلب وفي جسد الإنسان يظهر على الوجه والجوارح، فبالتالي يؤدي بالإنسان دار أثر إلى أن ينتقم أو أن يكسر أو أن يطلق أو أن يفعل سائر الأمور التي لا ترضي، التي لا ترضي. غضب الله عز وجل ليس كذلك، لأنه ليس كمثله شيء، بل إن واحدا من الخلق غضبه ليس كغضب المخلوقين، اللي هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كان قوله في الغضب ها حق، وفي غير الغضب حق، صلى الله عليه وسلم، يعني كان قوله لا يختلف في غضبه وفي غير غضبه صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل من باب أولى، الله عز وجل من باب إيه؟ من باب أولى. قال وقال أهل التأويل غضب الله هو الانتقام ممن عصاه. لا، ده صفة الانتقام دي صفة، والغضب صفة ايه؟ صفة اخرى. يقول وبعضهم يقول ارادة الانتقام ممن عصاه، ارادة الانتقام. الذي يقول هذا هم الاشاعرة الذين يفسرون الصفة بلازمها، يفسرون الصفة ايه؟ يقول لك الله عز وجل لا يريد، ليه؟ يقول لك لا لا لا ولا يرضى، ولا ايه؟ ولا يرضى، لان الرضا معناه ميل القلب، معناه ايه؟ ميل القلب، وهذا منتفع عن الله عز وجل. امال الرضا معناها ايه؟ إثابة العبد، إثابة الايه؟ العبد، رضي عنه يعني يثيبه خيرا، يعني يثيبه ايه؟ خيرا. يبقى فسر الصفة بالاثر، فسر الصفة باللازم، بالايه؟ بالاثر. لا، نحن نثبت الصفة، اهل السنة والجماعة السلف الصالح يثبتون الصفة معنى ويفوضون الكيف. ربنا سبحانه وتعالى أخبر أنه يغضب فنقول هو يغضب سبحانه وتعالى، كيف يغضب ليست لنا، ليس كمثله شيء. وهو وأنا قلت قبل كده في قاعدة عامة ضع تحتها سائر الصفات، اللي هي إيه؟ قول من؟ لا، قول من؟ قول الإمام مالك، قول الإمام إيه؟ الغضب معلوم، هندخل فيها الغضب، يبقى الغضب والكيف والإيمان به، الإيمان بهذا المعنى واجب، والسؤال عنه عن الكيفية بدعة لا يجوز لنا أن نسأل عنها. هكذا تكون في مأمن، وهكذا يشتد خوفك من الله عز وجل، لأنك لا تعلم كيفية غضب الله عز وجل، وغضبه شديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أحوال يوم القيامة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله إيه؟ قط، لم يغضب قبله إيه؟ قط. فهذا معناه أن الله عز وجل يغضب غضبا حقيقيا. قال وهذا تحريف للكلام عن مواضعه، يبقى أهل السنة يفوضون إيه؟ الكيف، يفوضون إيه؟ الكيف، ولا يفوضون المعنى؟ لأن بعض الناس ينقل عن السلف الصالح أنهم يفوضون، يقول يعني يقول لك يفوضون الكيف والمعنى، يبقى معنى ذلك إن القرآن ده عجم بس. لا، طب معناها إيه؟ الله أعلم. طب كيفيتها؟ الله أعلم. طب القرآن ده ربنا سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، يبقى أنت فاهم معنى الغضب، إنما خفيت عليك الكيفية. لماذا تخفى علينا الكيفية؟ لثلاثة أوجه، وده برضو له جائزة. لماذا خفيت علينا الكيفية؟ لثلاثة أوجه. لما نعرفش كيفية يد الله عز وجل، وما نعرفش كيفية غضب الله عز وجل، وما نعرفش كيفية وجه الله عز وجل، وما ها لم يقل أحد حكش جواب من غير إذن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا عن الكيفية، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا أولا. طب ثانيا ماشي صح، أننا لم نرى الله عز وجل حتى نخبر عنه، صحيح؟ وأنا لو قلت لك صف لي إنسانا سين من الناس، إن لم تكن رأيت هذا الإنسان لا تستطيع أن تصفه إلا بعد أن تراه. هل رأينا الله عز وجل؟ لا، لم نرى الله عز وجل، ولن يرى أحد الله عز وجل، ولكن الرؤية لا تكون إلا في الآخرة، لا تكون إلا في الإيه؟ في الآخرة. طيب الحاجة الثالثة، وأننا لم نرى مثيلا ولا ندا لله عز وجل حتى نقيس، حتى إيه؟ حتى نقيس، فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. لماذا نفوض الكيف؟ لأننا لم نرى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا عن الكيف، لأننا لم نرى ولن نرى مثيلا له سبحانه وتعالى. فقال وهذا تحريف للكلام عن مواضعه. مش خدت كتابي امبارح؟ ما هي دي الجايزة؟ طب الشيخ عبد الرحمن يديك جايزة، ما هو معاه؟ طيب ماشي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل انتقم الله، إنما قال غضب الله، وإنما قال اشتد غضب الله، وهو صلى الله عليه وسلم يعرف كيف يعبر، صلى الله عليه وسلم يعرف كيف يعبر. فلما واحد يجي من المتأخرين ويقول لنا غضب بمعنى ايه؟ اراد الانتقام. يبقى انت بتقول كأن تعبيرك افضل من تعبير النبي عليه الصلاة والسلام، وان النبي عليه الصلاة والسلام ما اتم البيان، فجئت انت لتتمم هذا الايه؟ هذا البيان. فهذا قدح في النبي صلى الله عليه وسلم. ويعرف اي النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين غضب الله وبين الانتقام، وهو انصح الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو انصح الخلق وأعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يأتي بكلام وهو يريد خلافه، فلا يمكن أن يأتي بكلام وهو يريد خلافه، لأنه جاء بأتم البيان صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أتى بذلك لكان ملبسا، وحاشاه أن يكون كذلك. فالغضب غير الانتقام وغير إرادة الانتقام، فالغضب صفة حقيقية ثابتة لله تليق بجلاله، لا تماثل غضب المخلوق، لا في الحقيقة أصل الصفة نفسها، ولا في الأثر وما يترتب عليه. ثم ذكر كلاما طيبا قال وهناك فروق بين غضب المخلوق وغضب الخالق، هناك فروق بين غضب المخلوق وغضب الخالق. كثيرا ما نقول هناك فروق بين علم المخلوق وعلم حياة المخلوق وحياة الايه؟ الخالق، ملك المخلوق وملك الايه؟ الخالق. فقال ايه؟ اولا منها غضب المخلوق حقيقته، اي واحد منا ايه حقيقة الغضب بتاعه؟ قال هو غليان دم القلب. تلاقي الواحد لما يغضب وشه يحمر ودمه ايه، وتحس تحط ايدك على قلب كده تحس ان دقات القلب ايه؟ زادت، دقات القلب زادت. جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفور. أما غضب الخالق فإنه صفة لا تماثل هذا، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا إخوة، ده الجنة مخلوق من خلق الله عز وجل، ومع ذلك أنا قلت لك اقعد من هنا لبكرة سنة اقعد اكتب أنت كده تتخيل الجنة عاملة إزاي. قال تعالى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني المليارات بتاع الأمة دي بتاع الكون هذا، لو كل واحد قعد وقعد يكتب صفة الجنة التي يتمناها، الجنة ستكون على خلاف هذا الوصف من ناحية الحسن والكمال. يعني احنا هنقول بقى ان المليارات دي اظن لو كل واحد قاعد وكتب مش هيسيب ذرة من الحسن والجمال الا هيذكر الجنة ستكون افضل من ذلك. فالله عز وجل له المثل الاعلى، له المثل الاعلى سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم شعلة. اللي هي ايه على الغضب يعني؟ الله اعلم. اثنين، ان غضب الادمي يؤثر اثارا غير محموده. غضب الادمي الواحد مننا يؤثر اثارا غير ايه محموده. فالادمي اذا غضب قد يحصل منه ما لا يحمد، فيقتل المغضوب عليه، وربما يطلق زوجته، او يكسر الاناء ونحو ذلك. اما غضب الله فلا يترتب عليه الا اثار حميده، لانه حكيم، فلا يمكن ان يترتب على غضبه الا تمام الفعل. يعني هل الله عز وجل لو غضب يظلم احدا؟ لا، يعامله سبحانه وتعالى بعدله، يعامله سبحانه وتعالى بعدله، بل ان رحمته سبحانه وتعالى تغلب. وكثير منا بل اغلبنا غضبنا يسبق حلمنا، يسبق ايه؟ حلمنا. فقال ايه؟ فالآدمي إذا غضب قد يحصل منه ما لا يحمد، فيقتل المغضوب عليه، وربما يطلق زوجته، أو يكسر الإناء ونحو ذلك. أما غضب الله فلا يترتب عليه إلا آثار حميدة، لأنه حكيم، فلا يمكن أن يترتب على غضبه إلا تمام الفعل المناسب الواقع في محله. فغضب الله ليس كغضب المخلوقين، لا في الحقيقة ولا في الآثار. وإذا قلنا ذلك فلا نكون وصفنا الله بما يماثل صفات المخلوقين، بل وصفناه بصفة تدل على القوة وتمام السلطان، لأن الغضب يدل على قدرة الغاضب على الانتقام وتمام سلطانه، فهو بالنسبة للخالق صفة كمال، وبالنسبة للمخلوق صفة إيه؟ نقص. الغضب بالنسبة لله عز وجل صفة إيه؟ صفة كمال. صفة ايه؟ صفة كمال. وبالنسبة للمخلوق صفة نقص. هناك بعض الامور قد تكون من الله عز وجل، بعض الامور تكون من الله عز وجل لله عز وجل صفة كمال، واذا وصف بها المخلوق تكون بالنسبة له صفة ايه؟ صفة نقص. زي ايه؟ يعني زي الكبر. زي الايه؟ الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذه صفة كمال لله عز وجل. طيب صفة نقص بالنسبة للإيه؟ تجبر. تجبر من أسمائه الجبار سبحانه وتعالى، من أسمائه الجبار سبحانه وتعالى. طب بالنسبة للمخلوق لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب النوم في حق الإنسان صفة نقص ولا صفة كمال؟ صفة كمال، لأن الإنسان لو لم ينم لمات، لأن الإنسان لو لم ينم لإيه؟ لمات. طب بالنسبة لله عز وجل ها صفة نقص، لذلك نفاها عن نفسه، نفاها عن نفسه سبحانه وتعالى، نفاها عن نفسه سبحانه وتعالى. النسيان بالنسبة للمخلوق صفة نقص ولا صفة كمال؟ ها؟ لا، صفة كمال. صفة كمال ليه؟ طب لو أنك لا تنسى، كم من إنسان ظلمك، وكم من إنسان طعن في عرضك، وكم من إنسان أخذ مالك، وكم من إنسان كبر عليك عيشك، وكم من عزيز مات. لو أنك لا تنسى وتراكمت كل هذه الأمور في ذهنك، لنغص عليك العيش، ولكن هذا النسيان في حق الله عز وجل صفة إيه؟ صفة نقص. لذلك نفاه عن نفسه وقال وما كان ربك نسيا، وما كان ربك ايه؟ نسيا سبحانه وتعالى. النسيان نعمة. نعم النسيان نعمة، هذا صحيح، نعمة من وجه ونقمة من وجه. ان انت تنسى القرآن ده نعمة، ها؟ ان انت تنام وتنسى اوقات الصلاة ده نعمة، ان انت تنسى ما وجب عليك ده نعمة. يبقى نعمة من وجه، يعني ليس بنعمة على إطلاق، وليس بنقمة على إطلاق. قال ويدل على بطلان تأويل الغضب بالانتقام قوله تعالى فلما، ودي آية تقف في حلوق المؤولة، فلما آسفونا، ما معنى آسفونا؟ أغضبونا، انتقمنا. ففرق الله عز وجل بين الغضب وبين إيه؟ الانتقام. هل معنى الآية فلما انتقمونا انتقمنا منهم؟ لا، يبقى إذن هناك فرق بين الغضب وبين الانتقام. قال تعالى أنه يغضب، نقول أنه يغضب، نقول أنه إيه؟ يغضب. يعني فلما أغضبونا انتقمنا منهم. فإن معنى آسفونا أغضبونا فجعل الانتقام غير الغضب بل أثرا مترتبا عليه، فدل هذا على بطلان تفسير الغضب بالانتقام. واعلم أن كل من حرف نصوص الصفات عن حقيقتها وعما أراد الله بها ورسوله فلا بد أن يقع في زلة ومهلكة. ولذلك العلماء يقولون أن منهج السلف، ودي اكتبها جنب، حط خط كده، فلا بد أن يقع في زلة ومهلكة، اكتب كده جنبها ولذلك قال السلف، أو ولذلك قال العلماء إن منهج السلف أعلم من يكمل أعلم وأحكم وأسلم. ولذلك قال العلماء إن منهج السلف في العقيدة أعلم وأحكم وإيه؟ وأسلم، أسلم من الزلل. فلا بد أن يقع في زلة ومهلكة، فالواجب علينا أن نسلم لما جاء به الكتاب والسنة من صفات الله تعالى. ولذلك من الذي كان يقول هذه الكلمة؟ من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ها، من الذي كان يقول هذه الكلمة؟ ها، من الله الرسالة، اكتبها هذه أيضا، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا الايه؟ وعلينا التسليم. وذكرها الصحاوي ابن ابي العز شرح الصحاوي، بس انا نسيت من الايه الذي يقولها. يعني من الله الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وعلينا الايه؟ التسليم، وليس مش سفيان والله. فالواجب علينا أن نسلم لما جاء به الكتاب والسنة من صفات الله تعالى على ما ورد إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. وبكرة إن شاء الله بعد صلاة العشاء في مسجد الجنيدي هناك رجل فاضل سيحاضر بعد صلاة العشاء، ممن يحاضر على قناة الرحمة، والشيخ علي ناصر، أو علي نصر، رجل فاضل وله يتكلم في الوعظ بشكل جيد بعد صلاة العشاء، يصوى على الحضور بعد صلاة العشاء في مسجد الجنيدي. ويا ريت تأخذ أي أخ مش ملتزم في إيدك، هذا الرجل يعني يتكلم بشكل جيد في مسألة الوعظ والرقائق، خذ أي حد كده وانت رايح جنب البيت أو في الشارع خذه معاك. يعني المسجد دلوقتي فيه بتاع 30 واحد ولا حاجة، روحوا 120 مثلا. الشيخ علي ناصر، وما ننساش درس يوم الخميس بعد المغرب، الشيخ محمد باروك هنا يعطي درسا قيما جدا في اداب طلب العلم، ويشرح الاربعين النوويه، واخ نحسبه على خير، الاخ من صف. وبعد العشاء في درس الشيخ حسن عبد الستير في صف ذي النورين، درس يعني قيم جدا في المنهج وفي ترجمه الامام البخاري، وبيشرح المواريث. حرصوا على هذا الايه الدرس، حرصوا على هذا الدرس. ما شاء الله. طيب الإخوة تحت والله، يعني أتى الخير بعد المغرب، يوم الخميس بعد المغرب في المسجد يعني. هنا إن شاء الله. قولوا قولي هذا وجزاكم الله خيرا. في حد ما خدش الكتاب اللي احنا وزعناه امبارح؟ الإخوة ما خدش الكتاب يا رب.